الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: احتكار القوت وإكرام الضيف والجار. قال رحمه الله: ولا تحتكر قوتا فذاك محرم، وفي غير قوت لم يحرم بأوكدي، ويشرط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد معجرد، ومن غير إضرار فليس محرما كمدخر في الرخص ذا نفع اشهدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان مسائل عديدة، بدأها أولاً بحكم الاحتكار، احتكار القوت، وثم تكلم عن التسعير، ثم بعد ذلك تكلم عن إكرام الضيف، ثم تكلم عن حقوق الجار. فهذه مسائل تناولها رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. بدأ أولا في مسألة الاحتكار، احتكار القوت، قال: ولا تحتكر قوتا فذاك محرم، وفي غير قوت لم يحرم بأوكدي. بيّن رحمه الله في هذا البيت تحريم الادخار في القوت، والقوت هو الطعام، طعام الناس وغذاءهم اليومي، وهو أمر تمس حاجة الناس إليه كل يوم، تمس حاجة الناس إليه كل يوم. والادخار أو الاحتكار، نعم، هو أن يأتي في وقت قلة الطعام ويشتري ما في السوق، يشتري ما في السوق ليستغل حاجة الناس إليه وقلة الطعام في البلد فيبيعه بسعر باهظ جشعا وطمعا، مستغلا اضطرار الناس وحاجتهم إلى الغذاء. وهذا مبني على الجشع والطمع والظلم أيضا للناس، واستغلال شدة حاجتهم في وقت قلة الطعام فيحتكر البضاعة الموجودة في السوق بشرائها ثم بيعها بسعر باهظ، فهذا محرم. قال: ولا تحتكر قوتا فذاك محرم، وفي غير قوت، أي الاحتكار في غير القوت، لم يحرم بأوكدي، أي بأوكدي أقوال أهل العلم، وأن الاحتكار إنما يكون في القوت الذي هو طعام الناس، أما أمور الكماليات ونحو ذلك فهذه ليس في الاحتكار فيها تحريم، لأنها لا تتعلق بها ضرورة وحاجة ملحة مثل ما يتعلق بأمر الطعام والغذاء. قال: ويشرط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد معجرد، يعني هذا الشرط الذي يكون به الاحتكار محرم، وهو أن يشتري البضاعة التي توجد في السوق في وقت قلة الطعام وشدة الحاجة إليه، وما أشار إليه بقوله في وقت شديد معجرد. والوقت الشديد المعجرد هو الوقت الذي يقل فيه الطعام وتشتد فيه الحاجة، فإن اشترى ما في السوق من أجل أن يبيعه على الناس بسعر باهظ ألحق ضررا بالناس بصنيعه ذلك، لكن إذا كان الطعام متوافرا في السوق فإنه حينئذ لا يكون احتكار. فإذا من شرط الاحتكار المحرم أن يكون فيه تضييق المشتري على الناس في وقت الشدة وقلة الطعام في البلد. ولهذا قال في البيت الذي بعده: ومن غير إضرار فليس محرما كمدخر في الرخص ذا نفع إشهدي. إذا لم يكن الاحتكار فيه إضرار بالناس، أي في وقت شراء الغذاء في وقت الحاجة، حاجة الناس إليه وقلته، إذا لم يكن كذلك فلا يكون محرما، لأن تحريمه لما فيه من إضرار في الناس. أما إذا لم يكن فيه إضرار في الناس بوقت كثرة الطعام وتوافره فشأنه مثل الادخار. والادخار سبق أن أشار إليه رحمه الله في آخر بيت في الفصل السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم تسعير فربي مسعر، وربتما التسعير داعي التزيد. في هذا البيت تكلم عن حكم التسعير، التسعير الذي هو تحديد سعر للسلع والبضائع، البضاعة الفلانية قيمتها كذا لا يزاد عليه ولا ينقص، هذا يسمى تسعير. وبين رحمه الله في هذا البيت أن التسعير محرم، أن التسعير تسعير البضائع أمر محرم. لماذا؟ لأن فيه ظلم للناس، لأن فيه ظلم للناس، إما ظلم للبائع أو ظلم للمشتري، ففيه ظلم للناس وإلحاق للضرر، لأن الأسعار تزيد وتنقص بحسب وفرة السلع أو قلتها وشدة الطلب عليها وقلته، وأمر ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، فالأمر بيده. ولهذا لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: ألا تسعر؟ قال: إنما المسعر الله، إنما المسعر الله، لأن ارتفاع الأسعار ورخصها أمر بيد الله سبحانه وتعالى. إذا بسط الله للناس في الرزق واتسعت الأرزاق وكثرت رخصت، وإذا قلت اشتدت الحاجة إليها لقلتها ارتفع ثمنها. وبسط الرزق وتضييقه أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الأمر بيده جل في علاه. ولهذا قال: إنما المسعر الله، إنما المسعر الله. وقوله إنما المسعر الله ذكر أن هذا أمر يختص به رب العالمين، وهو أمر بيده جل وعلا، أمر بيده سبحانه وتعالى، وليس المسعر من أسماء الله تبارك وتعالى. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا السياق أن أمر التسعير بيده جل وعلا هو المسعر، أي التسعير بيده، لأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالأمر بيده جل في علاه. ويحرم تسعير فربي مسعر، أي الله هو المسعر، فربي مسعر أي الله هو المسعر. ثم بين ما يترتب على التسعير من مضرة لو أنه سعر، يعني لو أن أحدا سعر من الولاة أو الحكام، ماذا يترتب على التسعير من مضرة؟ قال: وربما التسعير داعي التزيد، وربما التسعير داعي التزيد، لأن إذا سعر وجعلت الأسعار بقدر محدد، ربما وقت الرخص يخفي بعضهم، أو وقت الغلاء يخفي بعضهم، أو وقت الحاجة يخفي البضاعة ويؤخرها إلى وقت آخر، فيحصل مضرة على الناس وظلم لهم. ولهذا في الحديث لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسعر، قال لا أحب أن ألقى الله ولأحد علي مظلمة، لأن هذا فيه ظلم للناس، عندما يسعر فيه ظلم، ربما يكون في ظلم للتاجر، وربما أيضا يكون ظلم للمشتري. لكن ذكر بعض العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إذا تواطأ تجار بلد ما على رفع الأسعار، إذا تواطأوا يعني لم ترتفع الأسعار بطبيعة الأمر أن البضاعة قلت وكثر عليها الطلب، وإنما تواطأوا وتمالأوا على رفع الأسعار بما فيه ظلم للناس، ففي مثل هذا يعني لا لولي الأمر أن يتدخل لرفع هذا الظلم على الناس إذا تواطأ عليه التجار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن تأكلا عند امرئ فادعوا له فقد أمر الهادي به ودع اشهدي، وكن مكرما للخبز غير مهينه، وأرغفة صغر وللعجن جودي، وضيفك أكرمه وعجل قراءه، وقل مرحبا في ذا بأحمد فاقتدي، ويعرف حق الضيف كل معالج السفار مطيل الجوب في كل فدفدي، أتى صردا والليل باد عبوسه، يأم سنى نار لذي خير موقدي، فوساه من زاد وأبدى بشاشة، وأذهب عنه القر توطيد مرقدي، فكم بين هذا وامرئ بات ضيفه مضاجع جوع مسهر وتسردي، فلا خير في من لا يضيف هكذا، روي مسندا عن خير هاد محمد. يقول رحمه الله تعالى في هذه الأبيات وهو يتكلم عن الضيافة وأحكام الضيف وهدي الإسلام في ذلك، يقول: وإن تأكلا عند امرئ فادعوا له، إن ضيفك أحد وقدم لك طعاما أو شرابا فادعوا له، كأن تقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، أو اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، ونحو ذلك مما جاء مأثورا عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيدعو له، وذلك أنه أحسن إليه بتقديم الطعام وإكرامه والإحسان في ضيافته، فيقابل الإكرام بالدعاء. وإن تأكلا عند امرئ فادعوا له فقد أمر الهادي به ودعا. الهادي أي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والهداية التي تضاف إليه هي هداية الدلالة والإرشاد، لأن الهداية نوعان: هداية توفيق، وهذه أمرها إلى الله كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. والنوع الثاني هداية دلالة وإرشاد، قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. فقد أمر الهادي صلوات الله وسلامه عليه به أي الدعاء، ودعا نقل عنه عليه الصلاة والسلام دعوات لمن قدم له صلى الله عليه وسلم طعاما، مثل: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، فهذا كله جاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اشهد بذلك أي لثبوته عنه صلوات الله وسلامه عليه. وكن مكرما للخبز، وكن مكرما للخبز. والخبز هو من جملة النعم التي تفضل الله سبحانه وتعالى على العباد بها، وينبغي أن تحترم النعمة وأن تصان عن الإهانة. ولهذا لا يجوز أن يلقى الخبز ويرمى رميا ويطرح كذا في الطرقات. وسبحان الله في هذا العصر حصل استهانة كبيرة بأمر الخبز وعدم المراعاة لحرمة النعمة واحترامها. ومثل ما هو الآن موجود في هذا العصر، عصر السندويشتات، يأخذ الولد الخبز فيأكل نصفه أو أقل أو أكثر، ثم الزائد عن حاجته يرميه ولا يبالي. وهذه مصيبة والله، لأن النعمة محترمة، النعمة محترمة. وهذا الطعام الذي قد يصنع به الصغير أو حتى الكبير، هذه الطريقة يلقيه أو يرميه أو نحو ذلك، قد يكون في منطقة أخرى أو قريبا منه من هو بأمس الحاجة إلى أكله. لكن إذا هان أمر النعمة عند الناس وجد مثل هذه التصرفات المشينة. فمن الآداب أن يكرم الخبز وأن يصان عن الإهانة والرمي والإلقاء. حتى أيضا من الإهانة للخبز أو الاستهانة به أن بعض الناس يستعمله أداة للنظافة، إذا يريد أن ينظف الملعقة أو السكين أو نحو ذلك يأخذ قطعة من الخبز ويستعملها للنظافة. فهذا كله من عدم إكرام هذه النعمة، من عدم إكرام هذه النعمة. فيقول وكن مكرما للخبز غير مهينه، احذر أن تكون مهين لهذه النعمة، بل أكرم الخبز وأكرم عموما النعم مثل الأرز وغيره من الطعام. وأرغفة صغر، أرغفة صغر، إذا صنعت الخبز لا تكبر حجمه. وقالوا إن تكبير حجمه مدعاة إلى الإهانة، لكن إذا صنعه صغيرا في حدود الحاجة أكله وكان على قدر حاجته فأكله، لكن إذا كان كبيرا زائدا عن حاجته هذا مدعاة للإهانة، وإذا كان كبيرا ومتعددا أيضا مدعاة لأكثر وأكثر في الإهانة وعدم المبالاة. ولهذا الأصل في الخبز أن يصنع على قدر الحاجة، وإن لم تكن قد صنعته واشتريته وكان كبيرا يحسن أن تقطعه بأحجام صغيرة، يحسن أن تقطعه بأحجام صغيرة حتى يأخذ كل حاجته ويبقى الباقي نظيفا يستعمله أيضا الآخرون. وهذا كله من الأمور المهمة في مراعاة الاحترام لهذه النعمة. وأرغفة صغر، وللعجن جودي، وللعجن جودي، لأن العجن إذا جود وأحسن وأتقن طاب الخبز وحسن. قال رحمه الله وضيفك أكرمه، أكرمه. والسنة جاءت بإكرام الضيف، قال فليكرم ضيفه، وهذا أمر بالإكرام، أمر بالإكرام، ولم يحدد نوعا معينا من الإكرام، ليشمل كل إكرام قولي أو فعلي. أكرمه أي بما تستطيع من البشاشة حسن الاستقبال والكلام الطيب والتحية والترحيب، وأيضا تقديم الطعام له والمبادرة في تضييفه، وضيفك أكرمه وعجل قراءه، والقراء هو الطعام والضيافة التي تقدم له، عجل قراءه لأنه قد يكون قدم جائعا فلا يحسن أن يؤخر، بل قدر استطاعتك تعجل تقديم الضيافة وتسرع في ذلك. ومن ذلك قول الله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راغ أي ذهب سريعا. قال: وعجل قراءه وقل مرحبا، وقل مرحبا أي رحب به، وهذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام مع الضيف والوافد يرحب به. وفي كتب الآداب أبواب خاصة بذلك، باب قوله مرحبا. مرحبا هذه كلمة ترحيب تعني إخبار الضيف بأنه حل في محل الرحب، في محل الرحب وقلوب متسعة له، فرحة بمجيئه، ليست متضايقة منه. مرحبا هذه لها مدلول عظيم جدا. فيقول وقل مرحبا، قل مرحبا أي رحب بالضيف بهذه الكلمة التي هي مأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقل مرحبا في ذا بأحمد فاقتدي، أي اقتدي بهذا الترحيب وهذه التضيف والإكرام والإحسان، اقتدي في ذلك بأحمد أي بنبيك أحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ويعرف حق الضيف كل معالج السفارة مطيل الجوب، يعني يعرف قيمة إكرام الضيف الشخص الذي أكثر من الأسفار، أكثر من الأسفار والتنقل بين البلدان، فمرت عليه ظروف في بعض أسفاره وجد أن الضيافة كانت يعني بابا من أبواب التيسير والإراحة له في ظروف حصلت له، فالذي أكثر الأسفار عرف قيمة إكرام الضيف والإحسان إليه. مطيل الجوب في كل فدفد، الجوب التجول والتنقل، يجوب الديار أي يتنقل فيها ويسافر من بلد إلى بلد. وقوله كل فدفد، الفدفد هي الأرض الواسعة، الفدفد هي الأرض الواسعة، فالذي جرب الأسفار والتنقل من بلد إلى بلد يعرف قيمة الضيافة، يعرف قيمة الضيافة، خاصة كما سيأتي بيان ذلك في البلدان والقرى الصغيرة والهجر التي ليس فيها مساكن بالأجار وليس فيها مطاعم أو أمكنة لبيع الطعام، فالأمر في ذلك يشتد، لأن إن لم يضيف ما ثمت طريق أخرى. ولهذا كما سيأتي الضيافة الواجبة إنما تكون في البلد الذي ليس فيه أماكن لبيع الطعام، ليس فيه أماكن لبيع الطعام، ليس فيه مطاعم ولا متاجر، هم المكان البلد الذي فيه مطاعم وفيه متاجر، فالإنسان الذي عنده نقود يشتري، لا يكون مضطرا ولا محتاجا للضيافة، وإذا لم يكن عنده نقود فله حكم آخر في الشريعة وهو معاملة ابن السبيل عندما ينقطع من المال ولو حتى كان غنيا في بلده. يقول: أتى صردا، يعني هذا الذي جرب الأسفار ومرت عليه تجارب ومرت عليه ظروف معينة في أسفاره، ومن ذلكم أتى صردا والليل باد عبوسه أي شدته، باد عبوسه أي شدته، أتى صريدا أي بردانا اشتد به البرد، وصل إلى بلد والبرد اشتد به والجوع اشتد به، أتى صريدا والليل باد عبوسه يأم سنا نار لذي خير موقد. اجتمع فيه شدة البرد وشدة الجوع، وصل إلى بلد ووجد النار مشتعلة. وكانوا قديما حتى قبل الإسلام يوقدون النار ليلا، وبعضهم يوقدها فوق الجبل حتى الضيف يرى النار ويعلم أن فيه من يطعمه إذا كان محتاج، فإذا كان به جوع أو حاجة ينظر إلى جهة النار ويذهب ويجد الضيافة ويجد الإكرام، ويفرحون بمن يأتيهم، يفرحون بمن يأتيهم. حتى قبل الإسلام في الجاهلية كان هذا معروفا عند الكرماء، واشتهر أناس كثير بمثل ذلك. والإسلام أقر المعاني الطيبة والأخلاق الكريمة والكرم وغير ذلك، أقرها الإسلام ودعا إليها بأتم ما يكون. قال يأم سنا نار لذي خير موقد، لذي خير موقد يعني يوقد النار، يوقد النار في مكان مرتفع حتى يرى. وأظن مر معنا سابقا وصف اللئيم وكيف أنه يضع على المكان المرتفع الحمر الوحشية حتى إذا مر في الطريق يرى الحمر الوحشية فيعرف ما في إنس هنا، ما في إنس في هذه المنطقة، فيستمر يبحث في مكان أبعد. قال فواساه من زاد وأبدى بشاشة وأذهب عنه القر توطيد مرقده، يعني ذهب إلى صاحب هذه النار وهذا المكان وهذه الضيافة فاستقبله بالبشاشة والترحيب، أهلا مرحبا حياك الله ضيف كريم، استقبله بالبشاشة وحسن الترحيب. وأيضا واساه من زاد، قدم له المتيسر من الزاد والطعام. وأمر ثالث أذهب عنه القر، والقر هو البرد، أذهب عنه القر توطيد مرقده، يعني بعد أن قدم له الطعام وشبع وطد له المرقد الدافئ فينام وقد شبع وذهب عنها البرد، فيكون أكرم بهذه الأمور الثلاثة، حسن الترحيب وتقديم الطعام وأيضا تهيئة الفراش. يقول فكم بين هذا، أي هذا الشخص الكريم الذي يتعامل مع ضيافه بهذه الطريقة، كم بين هذا وامرئ بات ضيفه مضاجعا جوع مسهر وتصرد، كم بين هذا من فرق وبين رجل آخر بات ضيفه مضاجع جوع أي ضجيعه الجوع، لم يقدم له طعام ولم يقدم له أيضا الفراش، فبات مضاجع جوع وبرد شديد الذي هو التصرد يعني البرد الشديد. فرق بين من يكرم ضيفه ويقدم له الطعام ويقدم له الفراش وبين من يترك ضيفه ضجيع الجوع والبرد الشديد. ثم بين أن من كان هذا وصفه لا خير فيه، قال فلا خير في من لم في من لا يضيف هكذا، روي مسندا عن خير هاد محمد، لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلا خير في من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه صلوات الله وسلامه عليه. أين مرت معنا قصة الحمر هذه؟ ها؟ أحسنت، في روضة العقلة لابن حبان. نعم. ها؟ أيوة، في روضة العقلة لابن حبان. نعم. في أي موضع؟ في إكرام الضيف في روضة العقلة. أحسنت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ألا قاتل الله البخيل لظنه فللضيف رزق واصل لم يزهد. هي أبيات أو كلام منثور؟ ها؟ أبيات. تحفظها؟ ما حفظتها؟ أي نعم، الديدبان الذي هو الحمار الوحشي. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: ألا قاتل الله البخيل لظنه فللضيف رزق واصل لم يزهد وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى وقيل ومصر والكفور كمهتدي ضيافة يوم أو جبن وليلة وقيل ثلاثا وهي ندب بأجودي وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد مأوى كمسجدي وإن خاف منه لم يجب مطلقا سوى إذا اضطر قط وليحترس خوف مفسدي وما زال جبريل يوصي نبينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ألا قاتل الله البخيل. ألا قاتل الله البخيل، وهذا في دعاء على البخيل الذي لا يقوم بحق الضيافة وواجب الضيافة لظنه أي لبخله، والظن هو البخل، لظنه وما هو على الغيب بظنين أي ببخيل. فألا قاتل الله البخيل لظنه أي لبخله، قاتله الله لبخله وعدم قيامه بواجب الضيافة. فللضيف رزق واصل يعني واجب مثل ما سيأتي. فمن ظن بهذا الواجب المأمور به شرعا قتله الله، ومثل ما تقدم لا خير فيه لأنه ترك هذا الأمر الذي هو واجب عليه بما دل عليه حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فللضيف رزق واصل لم يزهد، واصل لم يزهد يعني هذا حق واصل ينبغي أن يعتنى به ولا يزهد فيه، بل يعتنى به عناية المسلم بواجبات الشريعة. وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى وقيل ومصر والكفور كمهتدي. يفرق أهل العلم بين المدن الكبار التي يوجد فيها مساكن للكراء الأجار وفيها مطاعم وفيها أمكنة لبيع الأغذية، وبين القرى والهجر الصغيرة التي لا يوجد فيها شيء من ذلك، لا يوجد فيها شيء من ذلك. والضيافة الواجبة إنما تكون في البلد الذي ليس فيه أماكن لبيع الطعام وليس فيه أماكن لاستئجار المساكن. فمعنى ذلك إن لم يضيف بقي يصارع الجوع، وإذا كان وقت البرد أيضا يصارع شدة البرد. فالضيافة هنا واجب وحق، وهل هي يوم وليلة أو ثلاث أيام بلياليها يأتي كلام الناظم على ذلك، لكنها واجبة لأنه إن لم يضيف بات يصارع الجوع ويصارع أيضا البرد. ف فأما المدن الكبار التي فيها أسواق، فيها مطاعم، فيها مساكن، فلا تكون واجبة، وإنما تكون مستحبة، لأن الأمر مختلف. يقول: ضيافة يوم أوجبن وليلة. يوم وليلة هذا واجب، يوم وليلة هذا واجب. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: يوم وليلة. فيوم وليلة هذا أمر واجب. ولهذا يقول: ضيافة يوم أوجبن وليلة، وقيل ثلاثا. وقيل ثلاثا أي ثلاث أيام بلياليها الضيافة فيها واجبة، وهي ندب بأجود، وهي ندب بأجود، يعني الضيافة ثلاث أيام بلياليها ندب ليست بواجبة، بأجود أي أجود قولي أهل العلم في هذه المسألة. وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار، ليس عليه أن يبيته بلا اضطرار، يعني لا يجب عليه أن يبيته إذا لم يكن هناك ضرورة لتبيته. الضرورة للتبيت مثلا أن يكون الجو بارد والهواء البارد شديد، لا بد أن يكون في مكان يحجب عنه الهواء والبرد، يكون له مثلا لحاف. أما مثلا في الصيف والهواء عليل وجميل، ما لا يكون مضطرا للمبيت، ولا يكون المبيت ضرورة. فيقول: وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار، بلا اضطرار، سوى مع فقد مأوى كمسجد. إذا كان لم يجد مأوى وخشي عليه المضرة من البرد أو نحوه، فإنه حينئذ يجب عليه أن يبيته، أي أن يهيئ له مكانا في بيته ينام فيه. وإن خاف منه لم يجب مطلقا، إن خاف منه، ارتاب من الضيف، لأن الضيف يمر ما يدري من يكون، فإن خاف منه، ارتاب من أمره، خشي على نفسه منه إذا نام، فليس عليه، لا يجب عليه مطلقا، ليس كما جاء في التفصيل الذي في البيت الذي قبله، وإنما لا يجب عليه مطلقا، سوى إذا اضطر أن يبيت. ففي هذه الحالة قال: إذا اضطر قط وليحترس خوف مفسد. إذا بيتها يصبر تلك الليلة نفسه ويحترس منه ويكون منه على حذر. انتهى هنا ما يتعلق بالضيافة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعد، إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى، وأقربهم بالبر أولى فجودي. هذه الآن مسائل تتعلق بحقوق الجيران، بدأها رحمه الله تعالى ببيان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فبدأ بهذا الحديث العظيم الذي فيه بيان حق الجار العظيم، وأن جبريل لم يزل يكرر على النبي عليه الصلاة والسلام الوصية بالجار، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام ظن أنه سيجعل له نصيب في الميراث، أي لعظم حقه. قال: وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعدين، لأن الجيران على نوعين: جيران وهم أقارب، إما أعمام أو أخوال أو نحو ذلك، أو بعد أي ليسوا بأقارب. فهم على نوعين، إما أقارب أو بعد، أي ليسوا من أقارب الإنسان، والجاري ذي القربى والجاري الجنوب. فجبريل عليه السلام ما زال يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام بالجيران عموما من الأقارب وغير الأقارب، إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ظن من كثرة ما تكررت وصية جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ظن عليه الصلاة والسلام أنه سيورثه، أي أنه يجعل له نصيب في الميراث. وأقربهم بالبر أولى، أقربهم بالبر أولى فجودي، أقربهم أي إليك، أقرب الجيران إليك أولى بالبر، أولى بالبر. وهذا يحتمل أمرين، أقربهم إذا كان من ذوي القرابة، إذا كان من ذوي القرابة فهو أولى لحق القرابة، لأن اجتمع فيه حق الجيرة وحق القرابة، ولهذا قدم في القرآن والجاري ذي القربة والجاري الجنوب، فأولى لاجتماع أمرين القرابة والجيرة. وأمر ثالث أيضا الإسلام، لأن الجيران ثلاثة، فالجار القريب المسلم هو أولى من غيره، لا لحق الإسلام وحق القرابة وحق الجيرة كلها اجتمعت. وأقربهم بالبر أولى أيضا له معنى آخر، وهو أقربهم بابا، أقربهم بابا إليك أولى بالإكرام لقرب داره وبابه إلى بابك. وأقربهم بالبر أولى فجودي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن داره تعلو على الجاري يلزمن بنا يستر الأدنى لباغي تصعدي، ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلدي. ومن يأبى ألزمه البنا مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجودي. نعم. نعم. ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي. نعم. يقول في هذه الأبيات، أو يبين في هذه الأبيات ما يتعلق بحقوق الجيران وكف الأذى وعدم تضرر الجار من جاره بارتفاع بنائه على بنائه وكشفه على بيته، وأن مثل هذه الأمور يجب أن تعالج. ومن حقوق الجار ألا يؤذي جاره، ومن ذلك بالنظر، إذا رفع بناءه على بناءه فهذا فيه إضرار به، لأنه يكشف على بيته، لأنه يكشف على بيته. ففي هذه الأبيات يوضح ما يتعلق بذلك من مسائل. يقول: ومن داره تعلو على الجار، ومن داره تعلو على الجار، يعني يبني بناء ويكون أعلى من جاره، فيكشف على دار جاره لعلوه على داره. ففي مثل هذه الحالة يقول: ومن داره تعلو على الجار يلزمن بنا يستر الأدنى، يلزمن بنا يستر الأدنى، أو يلزمن بنا يستر الأدنى، يلزم بأن يبني بناء يستر الأدنى، أي الدار الجار الأدنى الأقل منه بناء. فإذا بنى مرتفع ارتفاعا عليه يلزم أنه يرفع السور حتى لا يكشف على دار جاره. قال: ومن داره تعلو على الجار يلزما بنا يستر الأدنى لباغي تصعدي، يستر الأدنى لباغي تصعدي، يعني من يريد أن يصعد ويطلع على عورات الجار يكون هذا الجدار يحول بينه وبين حصول ذلك. ويلزم أيضا سد طاق على، ويلزم أيضا سد طاق على، والطاق هو النافذة. فإذا كانت النافذة عالية ومرتفعة وكاشفة على بيت الجار يلزم بسدها حتى لا يتضرر جاره بذلك. ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم، ولو تقدم يعني لو تقدم بناءه على بناء جاره وكان جاره بنى بعده، فيبقى حق الجيرة محفوظ حتى ولو كان تقدم في البناء. ما يقول أنا بنيت بيتي هكذا قبلك بعشر سنوات، لا، يعني يرفع الأذى عن الجار حتى ولو تقدم، ولو تقدم. ودعوى لا أرى لا تقلدي، ودعوى لا أرى لا تقلدي. وإذا ادعى يعني هذا الجار الذي علا على جاره وطاقته تكشف على داره، على دار جاره، إذا رأى أنه لا يرى ذلك لا تقبل منه دعواه تلك. ومن يأبى، ومن يأبى ألزمه البناء مع جاره إذا استوي في الارتفاع بأجود. يعني لو أن جارين استويا في الارتفاع وكل منهما يكشف على دار الآخر وفناءه مثلا، فاحتاج الأمر إلى أن يبنى السور الذي بينهما بارتفاع يحجب كل منهما الآخر ويرفع فيه الضرر لكل منهما، ويرفع فيه الضرر عن كل منهما، فأحدهم قال أنا ما أبني، إن أردت أن تبني أنت وأنا أما أنا لن أبني. ففي مثل هذه الحالة قال ومن يأبى ألزمه بالبناء مع جاره، ألزمه بالبناء مع جاره إذا استوي في الارتفاع، إذا استوي في الارتفاع، لأن هذه يعني الأمر في ذلك مشترك بخلاف الصورة الأولى. ولا غرم في هدم المخوف سقوطه، ولا هدم في، ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر. إذا كان جدار الجار آية للسقوط ويخشى الجيران على أولادهم على ماشيتهم أن يسقط عليهم وهو آية للسقوط، ويتخوفون كل يوم من سقوطه، فهدم، هدم الجدار، لا غرم في ذلك لأنه هو في الأصل آية للسقوط ومسبب خطر على من حوله. وإن يؤمن، وإن يؤمن ليضمنه معتدي. أما إذا كان مأمون السقوط وجدار جيد واعتدى بعض الجيران عليه وهدمه فإنه يغرم، فإنه يغرم، بخلاف الجدار المائل الآية للسقوط الذي يخشى على الناس والأطفال والماشية منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسد، ويمنعه من كل مؤذ لجاره كحش وحمام وتنور موقد، ودكان حداد ودق قصارة ومدبغة توذي بريح منكد، ومن غرس ما يمتد منه عروقه إلى بئر ماء الجار في المتأطد، وسيان مؤذي النفس والمال يا فتى وضمنه ما أرداه فعل المصدد. يقول في هذه الأبيات أو يبين رحمه الله في هذه الأبيات أنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي جاره. قد صح في الحديث وأشار إليه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأذية الجار محرمة سواء كانت أذية قولية أو فعلية، هذا معنى قوله ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا، من كان يؤمن بالله فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسد ليحذر من أذية الجيران وإلحاق الأذى بهم. ثم بين صورا من ذلك، قال ويمنعه من كل مؤذ لجاره، يعني ليحترز ويحذر من أن يفعل أي شيء يؤذي الجيران، وذكر أمثلة. قال كحش، والحش هو المرحاض ومكان قضاء الحاجة، كان يجعله يعني ملتصق بجدار جاره بحيث تنبعث الرائحة الكريهة منه وتؤذي الجار، فلا يتقصد جعله ملتصقا بجدار الجار مما يسبب له الرائحة الكريهة المؤذية، كحمام، كحش وحمام. والحمام قديما يطلق ويراد به الحمام الذي هو يستخدم للاستحمام ويكون فيه الماء المبخر، وأيضا يستعمل للاستشفاء، والغالب مثل هذه الحمامات تصنع وتكون للكراء للإجار، والناس يتوافدون عليها كل محتاج، فهذا في أذية للجار عندما يصنع حماما على هذه الصفة ملتصقا ببيته. وحمام وتنور موقد، أيضا إذا جعل مخبز ملاصق له أصبح دائما يصنع فيه الخبز ويباع ونحو ذلك، هذا فيه مضرة عليه. ودكان حداد، أيضا من الصور التي فيها أذية للجار أن يجعل ملتصقا به دكان حداد، والحداد عنده الأصوات العالية والدق، دق الحديد، وأيضا الرائحة المؤذية، هذا في أذية للجار. ودكان حداد ودق قصارة، والقصارة المراد بها المغسلة، مغسلة الملابس، مغسلة الملابس. وما كان هذه الأجهزة، لكن الغسال يستعمل في تنظيف الملابس، عندما يجمعها تدق الملابس في الماء ويصدر أصوات أو صوت عالي يؤذي الجار، يكون مؤذيا للجار، ولهذا قال ودق قصارة ومدبغة تؤذي بريح منكد. والمدبغة التي تدبغ فيها الجلود، أيضا لا يجعل مدبغة لصيقة بالجار فتنبعث رائحة الكريهة التي تؤذي الجار. هذه كلها صور يذكرها رحمه الله تعالى للتحذير من أذية الجار بأي صفة كانت. ومن غرس ما يمتد منه عروقه إلى بئر ماء الجار في المتأطد، يعني إذا كان له بئر وتعب على حفره ثم يأتي ويغرس شجرة قريبة منه بحيث أن العروق تنزل وتضايقه في هذا الماء الذي حفره في هذا البئر، فيكون في ذلك أذية للجار. ثم بين أن النهي عن أذية الجار في قوله فلا يؤذي جاره تتناول الأذية له في نفسه أو الأذية في ماله وممتلكاته، سواء آذاه شخصا أو آذاه في الأشياء التي يمتلكها، آذاه في بيته أو آذاه في مركوبه أو آذاه في غير ذلك من ممتلكاته. سيان، يقول والسيان مؤذي النفس والمال يا فتى، كله لا يجوز، كله داخل تحت قوله فلا يؤذي جاره، أي لا يؤذيه لا في نفسه ولا في ماله. وضمنه ما أرداه فعل المصدد، ضمنه أي ضمن الجار وغرمه الأشياء التي أتلفها في ملك جاره وفي أديته لجاره ضمنه أي غرمه الأشياء التي أتلفها وأرداها فعل المصدد أي المصدد عن هذا الهدي القويم والمعرض عن الصراط المستقيم والمتسلط على جيرانه بالأذى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه احضره واطردي، وبش إلى الضيفان وامزح على القرى لتذهب عنه خجلة المتنكد، وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة ولا تتكلف تعجزن فتفندي، ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم، ومع فقرائهم آثرهم تسددي، والإخوان معهم إن أكلت فانبسط، ووانس ولا تذكر كلاما ينكدي، ولا تحكين المضحكات فيشرقوا، ولا تذكرا بولا ولا قذرا ردي، ولا تحقرا شيئا يقدم للقرى، وتعجيل نزر زينة للمصرد. ويكره أكل الترب إلا تداويا، وأكل خبيث الريح غير مصخد، وأكلك أذن القلب والغدد كرها، وحرم شرى جوز القمار وشردي. قال رحمه الله: ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه احضره واطردي. هذا البيت لم يتضح لي معناه، وإن تيسر لأحدكم مراجعات في ذلك فليفد فيما بعد. قال رحمه الله: وبش إلى الضيفان وامزح على القرى. بش إلى الضيفان أي قابل الضيفان بالبشاشة، قابلهم بالبشاشة وطلاقة الوجه، وأيضا امزح على القرى لما تقدم لهم الطعام، داعبهم بعض المداعبة وبعض المزح اللطيف حتى يأنسوا ويطعموا من الطعام وتزول يزول عنهم الوحشة التي ربما يكون معها يقل أخذهم حاجتهم من الطعام أو أكلهم حاجتهم من الطعام، فما زحوا ولا طيفوا حتى يأنس وينبسط ويرتاح ويأكل حاجته. وربما إذا خلى المجلس من المداعبة والملاطفة ربما أن الضيف يستوحش ويأكل أقل من الحاجة التي يحتاجها من الطعام. ولهذا يقول: وبش إلى الضيفان وامزح على القرى لتذهب عنه خجلة المتنكد. لتذهب عنه خجلة المتنكد، يعني يكون المقصود بهذه المداعبة أن تذهب عنه الوحشة والخجل. وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة، إذا كان الطعام الذي تقدمه للضيف آثره به حتى لو كنت محتاجا، يغنيك الله سبحانه وتعالى من فضله. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة ولا تتكلف تعجزن فتفندي، احذر أن تتكلف. وإذا جاءك الضيف تحاول أن تستجلب أكبر قدرا من الطعام وأكثر عددا، التكلف هذا يعني يؤدي إلى الانقطاع عن الخير واستثقال أمر الضيافة. لكن الضيافة بالمتيسر، الضيافة بالمتيسر ولو كان شيئا يسيرا أو أمرا قليلا يقدمه الإنسان، يقدمه الإنسان لضيفه ولا يتكلف، لأن إن تكلف يفنت ويمل وربما أيضا يصبح حملا ثقيلا وربما ينقطع عن، لكن قدم المتيسر مثل ما يقال الجود من الموجود. ولا تتكلف تعجزن فتفندي، ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم. إن أكلت فاحتشم، إذا كنت مع بني دنيا، إذا كنت مع بني دنيا أهل نعمة وأهل خير وتأكل كل حاجتك لأنك مع بني دنيا وليسوا بحاجة، بخلاف ما إذا أكلت مع فقراء. إذا كان المجلس الذي تأكل فيه فيه فقراء وهم تعرف أنهم بحاجة إلى الطعام فالأمر يختلف. قال ومع فقرائهم آثرهم تسددي، آثرهم بالطعام، حاول أن تأكل قدرا قليلا وآثرهم ببقية الطعام. أما إذا كنت مع بني دنيا وليس بحاجة فكل حاجتك من الطعام. والإخوان معهم إن أكلت فانبسط، والإخوان الزملاء والرفقاء والأصدقاء، والإخوان معهم إن أكلت فانبسط ووانس ولا تذكر كلاما ينكدي، لا تأتي بكلام ينكد عليهم مجلسهم أو أيضا كلاما يكرههم في الطعام، احذر من ذلك. وضرب على ذلك بعض الأمثلة، قال ولا تحكين المضحكات فيشرقوا، يعني وهم جلوس على الطعام والواحد منهم إن إما بأكل بفمه لقمة أو بفمه شربة الماء، فلا تأتي بالمضحكات فيشرق. الشرقة تكون بالماء والغصة تكون بالطعام، فقد تسبب له شرقة أو غصة، فتجنب ذلك. ولا تحكين المضحكات فيشرقوا، ولا تذكرن بولا ولا قدرا ردي، يعني لا تأتي بقصة أو بأخبار فيها ذكر البول أو فيها ذكر القائط أو فيها ذكر بعض القاذورات، لأن ذكر هذه الأشياء للإنسان حتى لو كان في سياق مثلا يريد أن يسأل أو نحو ذلك، ذكر هذه الأشياء قد تقدر عند كثير من الناس الطعام وتوقع في نفسه كراهية للأكل، فهذا أيضا مما ينبغي أن يحذر منه. ولا تحقرن، ولا تحقرن شيئا يقدم للكرام، لا تحقر من المعروف شيئا ولو كان ولو كأسماء ولو كسرة خبز المتيسر، لا تحقرن من المعروف شيء، وربما الشيء الذي تحقره يصادف حاجة شديدة عند من قدمتها له، يصادف حاجة شديدة عند من قدمت له، فلا تحقرن شيئا يقدم للكرام. وتعجيل نزر زينة للمسرد، يعني الإنسان الجائع البردان أزين له وأطيب أن تعجل له من الموجود من أن تتركه على جوع فترة طويلة تقول له نهيئ شيئا أطيب أو شيئا أحسن أو نجلب شيئا أحسن وهو يعاني من الجوع ويعاني من البرد، فالأطيب له والأحسن أن تقدم له المتيسر. ويكره أهل ويكره أكل الترب إلا تداويا، وأكل خبيث الريح غير مصخدي، في وأكلك أذن القلب والغدد إكرها، وحرم شراء جوز القمار وشرد. هنا يعني يذكر أشياء يكره أكلها، وذكر منها أكل الترب، أكل الترب إلا تداويا، إلا إذا كان ذلك يعني نوع من التداوي، ويكره أكل الترب إلا تداويا. وأكل خبيث الريح غير مصخدي أو مصخدي، فأيضا هذا فيه تجنب أكل خبيث الريح، وخبيث الريح والذي تنبعث منه رائحة كريهة خبيثة، إذا أكل بقيت تلك الرائحة مؤذية لكل من يجالسهم من أكل من ذلك الذي فيه تلك الرائحة الخبيثة. قال وأكلك أذن القلب والغدد إكرها، يعني هذا فيه أيضا ما يتعلق ببهيمة الأنعام واللحوم، قد يكون في البهيمة غدد وأشياء من الأورام أو نحو ذلك، فهذه لا تؤكل لأنها مستقدرة، وأيضا ربما يكون فيها